طيب نعم لا ما حاجة وقاء زوجة لوط معه مع أنه مفسد فخانتاهما ما يدري نعم عبد الله أنجينا الذين نعم أخبر الله عز وجل بحال الذين فعلوا المنكر وأخبر الله عز وجل بحال الذين نهوا عن المنكر فما حال الذين سكتوا حال أن نسكت كما سكت الله وقيل بل إن الذين سكتوا ظالمون فهم داخلون في قوله وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون لأنهم لما قالوا للمهتدين لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم هذه واحدة ولعلهم يتقون فكان هؤلاء الذين لم ينهوا عن السوء كانوا ظلما لإنكارهم على الذين نهوا عن السوء وعلماء التفسير مختلفون في هذا هل هم نجوا أم لم ينجوا فإن كان ذلك واضحا أنهم لم ينجوا فالأمر ظاهر وإلا لا يسعنا إلا أن نسكت كما سكت الله عز وجل سامع إذا علم الأمر المعروف والنهي عن المنكر لو غلب على ظنه أن المأمور أو المنهي لا ينتفي لا إيش؟ لا ينتفي نعم هل يجب عليه أيضا الأمر له؟ نعم يجب عليه يجب عليه أن يأمر وينهى لأنه لو لم يكن من ذلك إلا إظهار أن هذا أمر منكر لا سيما إذا كان الآمر أو الناهي ممن يعتد بإقراره الشيء فإنه إذا أقره لا يظهر للعامة إلا أنه حلال بل ولا يظهر لفاعل المنكر إلا أنه على صواب ولكن لو قدر أنه أمره مرة أو مرتين أو ثلاثا ولكنه يعود فهل يلزمه أو يقول أنا أديت الواجب مرة أو مرتين أو ثلاثا ولا يلزمني هذا الذي يتوقف فيه الإنسان إلا أنه إذا طال الفصل ينبغي أن يعيد الأمر لأنه لا يدري لعل هذا الرجل مع كثرة النصيحة والأمر يتوب بعض الناس يشك يعني يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا نعم ودنيا مؤخرة وإعجاب كل ابن رأي رأيه فعليك بخلاص نفسك ودع عنك الأمر العوام نعم فهل هذا الحديث طبق على المجتمع عامة؟ هو على كل حال أولا من هذا الحديث فيه نظر فيه مقال هل هو صحيح أو لا والثاني أنه لا بد من هذه القيود شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه وهذه قد لا تتحقق يعني قد يوجد واحد منها أو اثنان فلا بد من أربعة وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود سبحان الله بل إن الأخ سامح سأل سؤالين بل إن الأخ سامح سأل سؤالين أربعة وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه ومقصوده الأكبر يقول الأخ بدون الواو بهذا وبهذا وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم جار ومجرور خبر في حدود الله وحقوقه ومقصوده الأكبر هو الأمر المعروف فالواو لا تؤثر بالمعنى وأما على ما قلت وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم يكون من الحكم بيان للذي ويكون مقصوده الأكبر مبتدأ وخبر خبر المبتدأ الأول وهذا الأكبر هو الأمر المعروف وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والنسخة ومقصود خلي نسخة اللي عندي أنا ومقصود نسخة مقصود